بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة. حكم زنازه سيانا سفاري نئن: القصر والجمع والمسح والفطر. حكم زنازوسيانا سفاري نن: القصر كبنغوزا صالة زين ركان وكزي صالة ركان بلنبيلي، والجمع نكجمهيش بين صالة بلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمسح نكبكماجي جوي خوف بلي بدل يكوش ميقو، والفطر na kufungua mchana wa ramadhani. Hizi ndio hukumu zinazohusiana na safari. Wayajuzu aljamu baina adh-dhuhuraini wa baina al-ishaaini fi waqti ihdahuma lilmusafir. Inajuzu kukusanya baina ya dhuhur na al-asri na baina ya maghrib na isha katika wakati wa moja yao kwa msafiri. Aidha kusanye جمع التقديم الظهر والعصر أزي صالي كتك وقاتي وظهوري، أو جمع التأخير وكصالي الظهر والعصر كتك وقاتي ولا سيري. قال: وتركه أفضل كواتهيفي ونبور زيدي غير جمعي عرفة ومزدلفة. إسيوك وجمع بيلي زا عرفة ومزدلفة نأولى واتوفن جمعي pale mahujaji wanapokuwa katika Arafa kujumuisha baina dhuhri wal asri, na kule Muzdalifa kujumuisha baina al maghrib wal isha. Hii ni bora. Walimaridhin yalhaquhu bitarkihi mashaqqa, pia yajuzu hivyo kwa mgonjwa jamii, yajuzu kujumuisha baina ya sala mbili kwa mgonjwa ambaye humpata kwa kuacha hivyo uzito. Anapata uzito akiwacha kujumuisha baina ya sala mbili. Kwa hiyo mgonjwa yajuzu kujumuisha baina ya sala mbili hizo, adh-dhuhr wal asr na maghrib na al-isha. Li'annahu sallallahu alayhi wasallam jamaa min ghairi khawfin wala matar, kwa sababu Mtume sallam alijumuisha baina ya sala mbili bila hofu, bila kuogopa wala mvua. Alijumuisha baina ya sala mbili bila kuogopa kuna usalama wala matar wala bila mvua. Wathabata aljamu lilmustahadha wa huwa nau'u maradhin, imethubutu kujumuisha baina ya sala mbili kwa mustahadha, mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Mustahadha ni mwanamke ambaye anatoka damu ya ugonjwa, huyu pia imethubutu kujumuisha baina ya sala mbili. Wa huwa nau'u maradh, istihadha ni sampuli ya maradhi. واحتج احمد بان المرض اشد من السفر. Alitolea hoja Imam Ahmad kwamba maradhi ni uzito zaidi kuliko safari. Kwa kujumuisha baina ya sala mbili kwa maradhi inafaa zaidi. وقال الجمع في الحضر اذا كان لضروره او شغل. Akasema kujumuisha في الحضر mjini ikiwa ni kwa dharura au shughuli fulani. Yafaa kujumuisha mjini watu, idha kana li dharura, ikiwa ni kwa dharura, au shughulin, au kwa ajili ya shughuli fulani. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullahu ta'ala: awalan al-musafiru yaksuru rubaiyata khasa, msafiri anapunguza sala za rakaa nne peke yake, hapunguzi maghrib wala hapunguzi salatu subh, anapunguza sala za rakaa nne الظهر والعصر والعشاء. وله الفطر في رمضان, pia yajuzu kwa msafiri kufungua mchana wa Ramadhani kisha aje alipe. ويمسح على الخفين ثلاثه ايام بلياليها, msafiri atapaka maji juu ya hofu mbili muda wa siku tatu na nyusiku zao. Kupaka maji juu ya hofu ni kwamba kuna hofu maalumu, viatu ambavyo havina tundu na vinazidi kaabaini, vinakuwa juu ya hizi kaabain, tindi mbili za miguu. Hizi zinaitwa huf. Mara nyingi katika nchi za baridi sana watu wanavaa hivyo. Hata soksi, soksi pia yajuzu kufanya hivyo. Sasa mtu anatawadha udhu kamili mpaka miguu anaosha, halafu anavaa hizo hofu mbili au anavaa soksi. Udhu kichanguka anatawadha sehemu zote za mwanzo mpaka akifikia miguu, havui soksi, anapaka maji tu juu ya hofu zake, juu sio chini, anapaka maji tu juu ya hofu zake mara moja tu, na huku kushoto wa basi anakwenda kuswali. Udhu kichanguka havui soksi. Hii kwa msafiri kwa muda wa siku tatu na siku zake, kwa msafiri, kwa mgini, mtu ambaye yuko mjini anaruhusiwa kwa masaa 24. Masaa 24 muda huo wa kuvaa hivyo viatu hivyo vya hofu au soksi hizo, ikimalizika masaa 24 inabidi avue, atawadhe tena udhu kamili mpaka kuosha miguu. Hii ndio inajuzu kwa msafiri siku tatu, na kwa mtu ambaye yuko mjini masaa 24 anaweza kufanya hivyo. Qala wa yajma'u baina adh-dhuhri wal 'asri, pia msafiri atakusanya baina ya sala mbili, adh-dhuhri wal 'asri, wa baina al-maghrib wal 'isha, na baina ya maghrib na 'isha, jam'a taqdimin au ta'khirin. Jam'i ya taqdim ni kusali dhuhri na al-'asri katika wakati wa dhuhur, au maghrib na 'isha katika wakati wa 'isha. Jam'u ta'khir ni kusali dhuhri na al-'asri katika wakati wa al-'asri, au maghrib na isha katika wakati wa isha. Yote haya yanajuzu, au moja katika hilo anaweza akafanya huyo msafiri. Thaniyan, yajuzu aljamu lilmusafir baina adh-dhuhri wal 'asri wa baina almaghrib wal isha fi waqti ihdahuma idha jadda bihi as-sayr. Yajuzu kukusanya kwa msafiri baina dhuhri wal asri na baina maghrib na isha katika wakati wa sala moja katika hizo, idha jadda bihi sairu, mwendo ukiendelea wa safari yake, ikiwa bado yuko safarini. Li hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajma'u baina salati dhuhri wal asri idha kana ala dhahri sairin. Alikuwa mtume wa Allah akikusanya baina ya sala ya dhuhur na al-asri akiwa katika njia, bado yuko katika njia, ndio dhahari sairi. Wayajma'u baina al-maghrib wal-isha, na pia anajumuisha baina ya maghrib na isha. Rawahu al-Bukhari. Wayajuzu lahu al-jamu, pia inajuzu kwa msafiri kukusanya baina al-dhuhri wal-asri wa baina al-maghrib wal-isha idha kana nazilan walam yakun ala dhahari sairin. Pia inajuzu kwa msafiri akiwa ameshashuka hapo mahali, akiwa ameshashuka hapo anapokwenda, walam yakun ala dhahari sairin, na asiwe juu ya mwendo wake, yani akishafika pia pale, pia yajuzu kukusanya baina ya sala mbili. Li hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك. متوم صلى الله عليه وسلم الجمويش بين صلاة كتك سفاري علي سفيري كتك فيتا في تبوك. جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الجمويش بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك. Jambo gani limempelekea kufanya hivyo? Qala arada alla yuhrija ummatahu, alitaka na kukusudia kutowatia dhiki ummati wake. Arada alla yuhrija ummatahu, alikusudia kutowatia dhiki ummati wake. Rawahu Muslim. Hii ni kuonesha kwamba ad-dinu yusrun, dini ni nyepesi. Ukiwa kuna dhiki fulani, watu wanaruhusiwa kufanya hiyo jamai baina dhuhri wal asri, na pia maghrib na isha, iwe ni mvua au kuna tatizo fulani, watu wafanye jamii baina salatain. Ndio arada alla yuhrija ummatahu. Wa fi sunan abi daud bi isnadin sahihin an muadh ibn jabal radiyallahu anhu annahum kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk, walitoka na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Tabuk, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أكوى متومي صلى الله عليه وسلم أنا كساني بين ظهر والعصر نمغرب نعشاء. فأخر الصلاة يوما أكأخرش صالة كموجة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. كموجة لأخرش صالة kisha alipotoka akasali dhuhur na al-asri zote kwa pamoja, thumma dakhala kisha akaingia ndani, thumma kharaja kisha akatoka tena jioni, fasalla al-maghrib wal isha jami'an akasali maghrib na isha zote kwa pamoja. Wa tarkuhu aula ghaira jam'i arafa wa muzdalifa. Kwa nini mtume alifanya hivyo? Arada alla yuhrija ummatahu, alikusudia kutowatia dhiki umati wake. Watarkuhu aula ghaira jamai arafata wa muzdalifa, kuacha kufanya hivyo jame ni aula isipokuwa jame ya arafa na muzdalifa. Kwa wale mahujaji wakifika pale arafa ni aula wafanye jame baina dhuhri wal asri, wanapokwenda muzdalifa kule wafanye jame baina al maghrib wal isha. ثالثا يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة. ينجوز كوكسانيا بين سلامبيلي كومغونجو امباي هم باتا اوزيتو كوكواتا كوكسانيا يلحقه بتركه مشقة هم باتا اوزيتو بترك الجمع كوكواتا كوكسانيا مغونجو انا كوانا اوزيتو كلا ساكو سوالي كيادينيوا anakwenda kutawadha na kuja kuswali na yeye ni mgonjwa. Sasa ikiwa anaona uzito hivyo, yajuzu kwake kukusanya baina ya sala mbili hizi, maghrib al-dhuhr na al-asr na maghrib na isha, lakini kamili kamili bila kupunguza, kamili bila kupunguza, rakaa 4 dhuhr, rakaa 4 al-asr, rakaa 3 maghrib, rakaa 4 isha kwa mgonjwa, kwa sababu si msafiri. Hii kasri kupunguza ni msafiri peke yake, lakini mgonjwa au kuna kuwa na udhuru wote, mvua mjini, hakuna kupunguza, ni jame kukusanya tu, lakini rakaa kamili 4 4. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. سبب متومه سلم aliruhusu kujumuisha kukusanya baina ya sala mbili kwa huyu mwenye damu ya ugonjwa, wa huwa nau'u maradhi, na hii ni sampuli ya maradhi. Sampuli ya maradhi inatokea kwa wanawake, hiyo istihala, damu ya ugonjwa, si damu ile ya mwezi, hii inaitwa istihala. Inakuwa inaweza ikatoka wakati wowote, mwezi wowote, na anakuwa katika hukumu ya tahara, anasali, anafunga mpaka itakapokatika, hasa hasa wale wanaozuia mimba, wale wale wasichana wasiotaka kuzaa kila mwaka, wale wanakula tembe zile, hatimaye zinawadhuru, inatoka hii damu ya ugonjwa. Ni hatari kutumia tembe zile. Zaeni tu, mnaogopa nini bwana? Zaeni tu, umma uwe mwingi, salafiyin wa kithiri, zaeni. Naam. Yadullu lidhalika hadithun حديث أو حديث عائشة وأسماء بنت عميس. هو فهميشا هيفيو دليلي هيفيو من حديث بيرز عائشة وأسماء بنت عميس، وهما في سنن أبي داود بإسنادين صحيحين. دليلي هيفيو يعني كمرهوس مستحالة كفن جمع بين سلبيلي. ولأن المرض أشد من السفر كما قال الإمام أحمد، maradhi ni uzito zaidi kuliko safari. Kwa hiyo mtu akiwa na maradhi ni uzito kwake kuswali kila wa sala katika wakati wake, yajuzu kufanya jami kukusanya baina ya sala mbili. Rabi'an yajuzu aljamu fil hadar li amrin yaqtadi dhalik, inajuzu kukusanya mjini kwa jambo ambalo linataka hivyo. كأن يجري طبيب كأن يجري طبيب عملية تستغرق ساعات. كما دكتاري كفانيا عملية operation ambayo itamaliza masaa kadhaa. كأن يجري طبيب عملية تستغرق ساعات يتطلب الأمر ملازمة المريض. كما كبتشا أو كتكليزا يولي دكتاري عملية هي operation ambayo itachukua masaa kadha, يتطلب الأمر ملازمة المريض, jambo hilo ambalo linataka kumlazimu mgonjwa asiondoke yule daktari masaa matano, masaa saba. Kwa daktari huyu yajuzu kufanya jamii baina ya sala mbili, kwa daktari huyu yajuzu kufanya jamii baina salatain. Falahu an yajma'a jama'a taqdimin au ta'khir, huyu daktari huyu inajuzu kukusanya jamu taqdim, ya kutanguliza au ya kuchelewesha, ili ya kusali dhuhri na al-asri katika wakati wa dhuhur au dhuhur na al-asri katika wakati wa al-asri. Yote haya moja katika hilo inajuzu kwa huyu daktari ambaye itachukua masaa kadhaa ile operation yake. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. علي كسان يمتمي الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر نمغرب نعشاء بالمدينة بلا يخوف بلا كوغوبا ولا مطر ولا مفوى. البوليس ابن عباس رضي الله عنهما قال رواه البخاري ومسلم واللفظ له, وفي رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية قيل لابن عباس أكوليز ابن عباس ما أراد إلى ذلك أمتمي لكسودينين كفن يهيفيو كجمعيش بين سلامبيلي بلا يخوف بلا كوانبا كنووغا ولا كننفوا. قال أراد ألا يحرج أمته, الكسودية كتواتي ذيكي أمتي واكي, إنما لكتوكي جنب اللوت لكتوكي جنب اللوت لذيكي يجوز كفن جمع بين سلامين. كما هو دكتاري, دكتاري نيوزيتو كوين كسوالي أكمواتي مغنجو أبالي أمشام بسوا نيوزيتو كوانا تكيو أفن جمع بين سلامين أشغلكي نكازي يكي إلي يا operation. كو كلا جنب أمبالو لنا ذيكي, kila jambo ambalo lina dhiki yaruhusiwa mtu kufanya jamaa baina salatain, sio kazi eh, sio kazi kwamba mtu yuko kazini, ameajiriwa yuko kazini hawezi kwenda kusali jamaa anafanya jamii sala, sio hiyo, sio hiyo eh. Msimkachukua fursa tena hapa kwamba tumeambiwa tukiwa na dhiki sasa mtu amebanwa pale bosi wake usitoke, usitoke, hapana. Adhani kiadhiniwa umeajiriwa kazini, waambie hivi bosi nakwenda kuswali. Ni vivi wazi, kama hataki basi wacha kazi hiyo. Naam. Kauluhu wa qala sahhat salatul khawfi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min sittati awjuhin aw sab'a kulluha jaiza. Haya ni masala mengine, inasihi sala ya khauf, sala ya kuogopa wakati wa vita, wakati wa janga lolote watu wanaogopa, imesihi sala hiyo kutokana na Mtume SAW kwa njia sita au saba, zote zinafaa, zote zinafaa. Wa amma hadithu Sahal fa ana akhtaruhu wa hiya salatu dhati ar-riqa, hadithi ya Sahal na mimi naikhitari hii ni sala ya dhati ar-riqa katika vita hivyo vya dhati ar-riqa, salatu al-khawf katika vita hivi vya dhati riqa. Taifatun saffat ma'ahu wa taifatun wijaha al-adui, kundi lilipanga safu na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kundi jingine likawaelekea maadui kuwalinda wenzao. Makundi mawili Mtume aligawanya makundi mawili, kundi moja linasali naye na kundi jingine limewaelekea maadui linawalinda wenzao. Fasalla billati ma'ahu raka, Mtume akawasalisha hili kundi alilonalo rakaa moja. Thumma thabata qa'iman, kisha Mtume akathubutu hali ya kusimama. Wa atammu li anfusihim, wao wakakamilisha wenyewe rakaa moja nyingine. Ni rakaa mbili kwa sababu walikuwa safarini na kuna hofu. Kwa hiyo alisali rakaa moja na ile kundi ambalo liko nyuma yake. Baada ya rakaa moja ile Mtume aliposimama wale walio nyuma yake wakamaliza wenyewe raka ile ya pili. Thumma nsarafu, kisha wakenda zao, wakenda kwa wale wenzao ambao wanawalinda. Hawa waliosali wakamaliza, wanakwenda kule kwa wale wenzao ambapo wanawalinda, wale wenzao wanakuja huku kusali sasa na Mtume SAW. Thumma nsarafu wasafu wijaha al-adui, wakapanga safu kule katika mkabala wa maadui wanawalinda wenzao. Sasa wale waliokuwa kule wanakuja huku kwa Mtume kusali sasa. Wajaati taifatul ukhra, likaja lile kundi jingine. Fasalla bihimu rak'ata allati baqiyat min salati, Mtume akawasalisha ile rakaa iliyobakia katika sala yake. Mtume alibakisha rakaa moja, hawa kwao ni rakaa ya kwanza, hawa wanaokuja sasa. Thumma thabata jalisan, kisha baada ya Mtume kumaliza ile rakaa yake, yani hawa wamemfuata Mtume, hawa waliokuja sasa wamemfuata Mtume katika rakaa yake ya mwisho, wao itakuwa ndio ya mwanzo. Mtume alipokaa tashahud, thumma thabata jalisan, kisha Mtume akathubutu hali ya kukaa kwa ajili ya tashahud. Wa atammu li anfusihim, hawa wakakamilisha wenyewe ili rakaa moja waliosali na Mtume. Mtume alipokaa wao wakamaliza wenyewe, kila mmoja rukuu, sujud, mpaka katika tashahud. Sasa wanamfuata Mtume katika tashahud. Thumma sallama bihim, kisha akatoa salamu na wao. Muttafaqun alayhi, hii ni moja katika sifa za salatul khawf, sala ya kuogopa ikiwa katika vita au kitu chochote. Walahu an yusalli bi kulli taifatin salatan wa yusallimu biha, pia yajuzu kusali yule imamu na kila kundi sala kamili halafu atoe salamu nao. Yajuzu pia kila kundi katika yale mawili anasali lao rakaa mbili kamili halafu anakwenda kule kuja kuwalinda wenzao, pia inajuzu. Rawahu Ahmad wa Abu Dauda wa An-Nasa'i. Wa yustahabbu hamlu silahi fiha, ni sunna kubeba silaha katika sala hiyo. Wa yustahabbu hamlu silahi fiha, ni sunna kubeba silaha katika sala hiyo, sala ya kuogopa. Liqaulihi ta'ala waliyakhudhu aslihatahum, na wabebe silaha zao. Walau qila biwujubihi lakana lahu wajhun, ingesemwa wajibu wa jambo hilo, ingekuwa pia ina waji, ina njia ya kwamba ni wajibu kubeba silaha. Liqaulihi ta'ala wala junaha alaykum in kana bikum adha min matarin au kuntum marla an tadau aslihatakum, sio vibaya kwenu in kana bikum adhan, ikiwa kuna maudhi, min matarin mvua, au kuntum marla au mlikuwa wagonjwa, an tadau aslihatahum, kuweka silaha zenu, sio vibaya kuweka silaha zenu. Lakini ikiwa kuna khaufu, kuna kuogopa na vita, bebeni silaha na huku mnasali. Salatu al-khawfi jaat fi ahaditha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala awjuhin mutaaddida, sala hii ya kuogopa imekuja katika hadithi za Mtume sallam kwa njia nyingi. Al-awwalu, njia ya kwanza, hadithu Salih ibn Khawat amman shahida ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma dhati al-riqa' salata al-khawf, hadithi ya Salih ibn Khawat kwa wale walioshuhudia na Mtume SAW siku ya vita hivyo vya dhati riqa, sala hiyo ya kuogopa. Anna taifatan saffat maahu wa taifatan wijaha al-adui, kundi moja lilipanga safu na Mtume SAW na kundi moja likawa katika upande wa maadui. Fasalla billati maahu rak'atan, akasali na hao walio pamoja nao rakaa moja. Thumma thabata qa'iman, kisha Mtume akathubutu hali ya kusimama anawasubiri wale wengine waje. Wa atammu li anfusihim, hawa waliosali nao wakakamilisha wenyewe. Thumma nsarafu, kisha wakaondoka. Fasafu wijaha al-adui, wakenda kupanga safu kule katika upande wa maadui. Wajaati taifatul ukhra, likaja kundi jingine. Fasalla bihim rak'ata allati baqiyat min salati, Mtume akasali nao ili rakaa iliyobakia katika sala yake. Thumma thabata jalisan, kisha Mtume akathubutu hali ya kukaa anawasubiri hawa. وأتموا لأنفسهم هاو كمليشة ونجي ونجي نفسيز كوا نفسيزاو وككمليشة ركوع وسجود وكجا وكمدريكي متومي كتك تشهد ثم سلم بهم كيش متومي كتوى سلام نوا وكتوى سلام. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم تعيين الصحابي كموينيشة كمبينيشة هو صحابي وهو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. وهذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد كما ذكره المصنف. صفة هي سمبولي هي صلاة الخوف جيو الوختار الإمام أحمد كما لفتاج المصنف رحمه الله. الثاني حديث يبيلي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد. Tulikwenda kupiga vita, tulipiga nilipigana vita pamoja na Mtume sallam upande wa Najd. Fawazaina al-aduwa fasafafnahum, asema tukawakabili maadui, tukapanga safu kwa kuelekea maadui. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli lana, akasimama Mtume sallam kutusalisha. فقامت طائفة معه لكسمام كوني بموجنا متومة صلى الله عليه وسلم. وأقبلت طائفة على العدو كوني دينجين لكالم ويلكي معدوي. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين. أكركوم متومة الله صلى الله عليه وسلم نوالي اليوناه نوك سجود سجدميلي. ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي كش وكيدا بالي مهالي بالي لكوني أمبالو هالي جصالي. فجاءوا وكجوالي فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين. أكركوم توها سلم ناو ركع موجة أكصلي ركع موجة ناك سجود زوج سجد ميلي ثم سلم كش أكتوا سلام. هي نسورة يكصلي ركع ميلي ميلي وكلا كوني سواء إيه. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. كيش أكسمام كلا موجة كتكواو أكاركوكو أجلي نفسياك ركع موجة وكسجود سجدميلي كميلي. رواه البخاري ومسلم. الثالث حديث حذيفة رضي الله عنه عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بتبرستان تبرستاني وكو سوفيتي. فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. ناني كتكنيني علي صلي نمتوم صلى الله صلى هي خوف يكوغوبا. فقال حذيفة رضي الله عنه أنا. حذيفة كسما ميمي. فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين. أكسمام حذيفة بن اليمان أكوبانغا واتو صف نمياك صف ميلي. صفا خلفه وصفا موازي العدو. صف موجة نمياك نصف موجة إنكوينك وكبيل معدوي. فصلى بالذي خلفه ركع أكسالي نوالي ولنمياك ركع موجة. ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء يعني وكمليزا ونيوي ركع يبيلي وكمليزا ونيوي كيشا وكونوكا هوا كوين مهالي باوالي. وجاء أولئك وكجا والي فصلى بهم ركعة ولم يقضوا أكاصليش ناو ركعة موجة نهوا كليب ركعة نينجين. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وإسنادهما صحيح. ومثله حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف أو وصف الناس خلفه صفين أكاوبانغا واتو نمياك صف ميلي صلف صفا خلفه وصفا موازي العدو. صف موجة نمياك نصف موجة إنوالكي مع عدوي. فصلى بالذين خلفه ركعة أكاصل نوالي ولو نمياك ركعة موجة. ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء كيش هاوا كونوكا كويندا مهالي بهاوا. وجاء أولئك وكجا والي فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. كوي هنا من ركعة موجة موجة hii ina maana ni rakaa moja moja hii sifa hii e, nyingine. Arabi hadithi ya nne, hadithu Jabir radhiyallahu anhu wa fihi fasalla bi taifatin rak'ataini thumma ta'akharu, alisali na kundi moja rakaa mbili kisha wakakaa nyuma. Wasalla bi taifatil ukhra rak'ataini, pia kasali na lile kundi jingine rakaa mbili, wote walisali rakaa mbili mbili. Hii kundi la kwanza nyuma yake wakasali rakaa mbili, wakaondoka, wakaja wale wengine nao wakasali rakaa mbili. Wakana linnabiyi sallallahu alayhi wasallam arba walilqaumi rak'atani, ikawa mtume ana mtume, ikawa kwa mtume rakaa nne na kwa wale watu wengine masahaba ni rakaa mbili, sababu kila kundi alisalisha rakaa mbili. Itakuwa hizo rakaa mbili za mwanzo ndio faradhi, rakaa mbili za lile kundi jingine kwake ni sunna. Mtume ikawa kwake ni sunna, wale wengine ni faradhi zile rakaa mbili. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii ni sifa nyingine ya kusali na kila kundi rakaa mbili mbili. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa inda an-Nasa'i anhu bilafzi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla bi ta'ifatin min ashabihi rak'ataini thumma sallama. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisali na lile kundi la masahaba wake rakaa mbili kisha akatoa salamu. Thumma salla bi akharina aidan rak'ataini, kisha akasali na wale wengine pia rakaa mbili. Thumma sallam, kisha akatoa salamu. Kwa rakaa mbili za mwanzo za mtume inakuwa ndio faradhi, rakaa mbili za zile nyingine kwake ni sunna. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم. يبكيان أبو بكر رضي الله عنه لكوام تومة الله صلى الله عليه وسلم علي صلي شواتك كصلاة الخوف ركاملي ثم سلم كشاكة وسلام ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم kisha akasali na lile kundi jingine rakaa mbili kisha akatoa salamu. Fasalla an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam arba'a, huyo mtume sallam alisali rakaa nne, kila kundi kasali nalo rakaa mbili. Rawahu an-Nasa'i wa huwa hadithun sahihun. Wa qawluhu fasalla an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam arba'an ya'ni anna al-awwalaini fariḍa wal akhiraini nafila, ndio maana mtume aliswali nne. Anamaanisha kwamba zile rakaa mbili za mwanzo ni faradhi, ndio za lazima, rakaa hizi nyingine ni za sunna. Sawa sawa, hii ni kwamba aliswali nao kila kundi rakaa mbili mbili kamili. Hasa kwake rakaa mbili za mwanzo ni faradhi, rakaa mbili za mwisho hizi za wale wengine kwake ni sunna. الخامس حديث يتانو حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة وانجي مروان بن الحكم قام بالمولز أبو هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف جيء لصال نمتم الله صلى الله عليه وسلم صلى هي قوقوبة. فقال أبو هريرة نعم. قال متى ليني؟ قال عام غزوة نجد, mwaka ule wa vita vya Najd. Ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salati al-asr wa qamat ma'ahu qa'ifa, alisimama mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya sala al-asr, likasimama pamoja naye kundi moja. Wa tafat wa ta'ifatun ukhra muqabila al-adui, kundi jingine likasimama mkabala wa maadui. Wa dhuhuruhum ila al-qibla, migongo yao wameielekeza qibla, wanawaangalia maadui migongo yao imeelekea kibla. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbaru jami'a, mtume akaleta takbira na wote wakaleta takbira tuli ihram. Alladhina ma'ahu walladhina yuqabiluna al'aduwa, wale walionaye na wale wanaowakabili maadui wote walisoma walileta takbira tuli ihram. Thumma raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atan wahida, kisha mtume sallam akarukuu rakaa moja. Wa rak'at ma'ahu ta'ifatu allati talihi, na likarukuu lile kundi linalomfuatia mtume aliporukuu na wao wakarukuu. Kundi moja lile limesimama vile vile mkabala wa maadui, sawa. ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه. تمكش كسجود نلك سجود للكون يمال للمفواتية. والآخرون قيام مقابل العدو. ولو ينجيني ومسمام مكبالة ومعدوي wanaelekea maadui migongo yao imeelekea kibla kwa ajili ya kuwalinda wanaoswali. Sawa sawa. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha mtume wa Allah akasimama, wa qamati taifatu allati ma'ahu, likasimama lile kundi linaloswali naye, fadhahabu ila al'aduwi, wakaenda kwa maadui, faqabaluhum, hao wakawakabili maadui. وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو لكاد للكوندي للقوى لمواليكيا مادوي فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ها وكركوا ونيوي وكسجود نحال متومي وعظة نمويني كسماما كما ذي لأليفيو تمليوا هذا. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه. نقوم بإلى ركعة يمانزو والي والي صلي ونيوي ركعة موجة ركعة موجة وكصلي ونيوي وكمديريكي متومي أمسماما كيشا متومي أكاروكو ركعة نيجيني نواو أكاروكو ناي ورسول وسجد وسجدوا معه متومي البسجودي وكسجودوا ناي. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو كيشا لكجتنا للكوني للنقوال مقابل مادوي فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ولنا وكركونا وكسجود نحل متوم من يكوكا نوالي وليوبا مجاناي. ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا كشيكا سلام تمي اكتوى سلام نووت وكتوى سلام. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان تمي اكوى انا ركعان بيلي نكلا متو كتكا هاي ما كدما ويلي بياني ركعان بيلي بيلي ميلي وسوري رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وإسنادهما صحيح. ثم لزي السادس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف للهذرية نمتم والله صلى هي كوغوبا فصفنا فصفنا صفين أكتوبانغا صفوميلي فصفنا صفين أكتوبانغا متومي صفوميلي صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة صف موجة نيوما يمتومي وعلى الله صلى الله عليه وسلم نمادوي وكبين يتنا بين قبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا متومي أكانزا كليتا تكبيرة الإحرام نسيسي سوتي تكليتا تكبيرة هيو. ثم ركع وركعنا جميعا كيشا متومي أكاركو تكاركو سوتي. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا متومي أكينوا كتوتاكي كتكاركو نسيسي تكينوا سوتي. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كيشا متومي أكشوك كواجيلي كسجود نائل صف ينفواتي يليه. وقام الصف المؤخر في نحر العدو إلى صف ينوما إكاو يمسماما كتكا مويلكيا مادوي هايكو سجودو إلى صف ينوما ساوة كواجيلي يكوالين دوين زاو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام علي فماليزا متومي صلى الله عليه وسلم كسجودو ناكسماما هذا طويل طويل هذا tuiwache hii tuache dakika tano zimebaki zile za maswali kama mtu hajaelewa tutakuja kuirudia hii alhadithu sadis insha Allah. Wallahu alam sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.